التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشرع إن شاء الله تعالى اليوم بحوله وقوته في بداية تلك الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، تلك الدورة التي موضوعها لمحات عن العقيدة وأهم مبادئ العقيدة والتوحيد. وكما تعلمون أن التوحيد هو الغاية من خلقنا، الغاية من خلقنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية من خلقنا هي توحيد الله سبحانه وتعالى. فما خلقنا الله سبحانه وتعالى لنلعب ولا لنعبث، بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما العبادة هنا بالتوحيد، فقال: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالتوحيد أعظم ما في العبادة، أعظم ما في العبادة هو التوحيد، ولا تقبل أي عبادة بغير توحيد. فلذلك فسر العبادة هنا بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد هو غاية وجودك في هذه الأرض، لتوحد الله سبحانه وتعالى. وكلام عن التوحيد لا يمل ولا ينتهي، بل تظل طول حياتك تدرس التوحيد. التوحيد هو العلم الذي ينتقل معه إلى غيره، ولا ينتقل منه إلى غيره، ولا يسعك أن يغيب عنك التوحيد طرفة عين. لا تستطيع أن تكون ساعة غير موحد والعياذ بالله، فلا بد أن تكون ذاكرا دائما لمسائله، تحضرا لها، فاهما لها. والتوحيد يا إخواني ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، فلله سبحانه وتعالى أفعال يختص بها، ولا يشاركه معه فيها أحد غيره البتة، أفعال خاصة به، فلا بد من إثباتها لله ونفيها عما سواه، كالخلق والإحياء والإماتة والأمر والنهي والتدبير والملك، كل ذلك تثبته لله سبحانه وتعالى وتنفيه عما سواه. فالخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فلا بد أن تثبت الخلق لله وتنفيه عما سواه، يتحقق لك بذلك توحيد الربوبية، تكون موحدا في الربوبية. فمن زعم أن غير الله يخلق فقد أشرك في الربوبية الشرك الأكبر. الرزق أيضا لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمن أثبت الرزق لله ونفاه عما سواه فهو موحد في الربوبية، وأما من جعل الرزق لغير الله فهو مشرك في الربوبية شركا أكبر. وكذلك الإحياء والإماتة، فمن أثبت لله الإحياء والإماتة ونفاهما عما سواه فهو موحد، ومن جعل الإحياء والإماتة لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. كالذي حاج إبراهيم في ربه، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لاحظ ما وجه كفر هذا الذي أتاه الله الملك، ما وجه كفره، ما سبب كفره؟ أنه نسب لنفسه شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. هو كافر لأنه أثبت لنفسه شيئا من خصائص الله، احفظها جيدا. فهو كافر لأنه أثبت لنفسه شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى، هذا هو سبب كفره. طيب التشريع أيضا لا شك أنه من خصائص الله، ركز جدا في هذه النقاط. التشريع من خصائص الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرع لكم، شرع لكم، فالتشريع من أفعاله سبحانه وتعالى. ألم نقل توحيد الربوبية وإفراد الله بأفعاله، فالتشريع من أفعال الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن التشريع من أفعال الله؟ قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هذا دليل على أن التشريع من أفعاله سبحانه وتعالى ومن خصائصه سبحانه وتعالى. اكتبها عندك. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، فمن أثبت التشريع لله ونفاه عما سواه فهو موحد توحيد الربوبية، سلم عنده توحيد الربوبية في هذا الجانب. ومن جعل التشريع لغير الله كمن جعل الخلق والرزق لغير الله سبحانه وتعالى. لا فرق بين التشريع والخلق، لا فرق بين التشريع وبين الإحياء والإماتة. فالنمروز كفر لأنه أثبت لنفسه الإحياء والإماتة، والبرلمانيون والعلمانيون والديمقراطيون يكفرون لأنهم يثبتون لأنفسهم التشريع. فكما أن الخلق من أفعال الله وخصائصه، فالتشريع من أفعال الله وخصائصه سواء بسواء. واضح التناسق أو التشابه بين الأمرين؟ ركز جدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فثم الذين يشرعون تشريعات مخالفة لما شرعه، سماهم إيش؟ سماهم شركاء، سماهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويشير ابن كثير في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه إلى أنهم لا يتبعون ما شرع الله سبحانه وتعالى من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما لم يحرمه الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل ما حرمه الله من الميتة والدم والخنزير والقمار، إلى آخر ذلك من التشريعات الباطلة والعبادات الفاسدة التي جاءوا بها من غير سلطان من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه في تفسيره رحمه الله. فهو يشير إلى أن من وجوه كفر من كان في قريش أنهم اتبعوا ما شرعه لهم شياطين الجن والإنس من تحريم الحلال وتحليل الحرام. ما الفرق بين تحليل الميتة والدم والخنزير والقمار وتحليل الخمر في الجاهلية المعاصرة؟ في الجاهلية القديمة كانوا يحلون ميتة والدم والخنزير والقمار، والآن يحلون الخمر بالترخيص. قل إذا كانت الخمر مرخصة وكان دكان الخمر هذا مرخصا فهو جائز عندهم، يمضونه ولا يجرمونه ولا يعاقبون عليه، ومن أتلف شيئا من ذلك ضمنوه وغرموه وسجن ولا يعتبر متلفا لمنكر. لا، ما الفرق بين تحليل الميتة في الجاهلية القديمة وتحليل الزنا إن كان برضا الطرفين في الجاهلية المعاصرة؟ ليس ثم فرق أصلا. هم يحلون الزنا إن كان برضا الطرفين بمقتضى الدستور والقانون الذي عندهم، ويحلون الربا، يحلون الربا ويسمونه بغير اسمه، يسمونه فوائد أو أرباحا ولا يسمونه ربا. فالجاهلية القديمة أحلوا بعض المحرمات كالميتة والدم والخنزير والقمار، والجاهلية المعاصرة تحل بعض المحرمات الأخرى كالخمر والزنا والربا، ولا فرق بينهما. فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء شركاء، وهؤلاء أيضا نسميهم شركاء. فهذا وجه من وجوه الحكومات الطاغوتية الآن التي تحكم بغير ما أنزل الله وتسن قوانين مخالفة للشريعة. ما الفرق بين قول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا، وبين قول الله سبحانه وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا؟ شركاء خلقوا، شركاء شرعوا. فمن زعم أن أحدا غير الله يخلق فقد جعله شريكا، ومن زعم أن أحدا غير الله يشرع فقد اتخذه أيضا إيش؟ شريكا. ولا فرق بينهما، أم لهم شركاء شرعوا لهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا، ولا فرق بينهما، لا فرق بينهما. هذا ما يتعلق بالتشريع وأنه من أفعال الله وخصائصه سبحانه وتعالى عز وجل. الحكم أيضا من أفعال الله ومن خصائص الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إفراد الله بالحكم ليصح توحيد الربوبية. قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. تقول الحكم من أفعال الله أو من الربوبية. ما الدليل على أن الحكم من الربوبية؟ هذه الآية دليل من جملة أدلة كثيرة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا بد أن تتحاكم إلى الله في الاختلاف. ذلكم الله ربي، ما معنى كلمة ربي هنا؟ ما معنى ربي هنا؟ كلمة ربي يبين ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى أن ربي هنا معناها الحاكم في كل شيء. فمعنى الرب هنا في هذه الآية إيش؟ الحاكم في كل شيء. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، أي ذلكم الله الحاكم في كل شيء. واضح يا إخواني؟ فمن جعل الحكم لله سبحانه وتعالى سلم له توحيد الربوبية، ومن جعل الحكم لغير الله أشرك في الربوبية. وقال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالحكم خاص بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى متفرد بالحكم، كما أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والإحياء والإماتة، هو متفرد بالحكم. فلا بد من إثبات الحكم لله ونفيه عما سواه. لكن الجاهلية المعاصرة تجعل الحكم لغير الله سبحانه وتعالى، فتجعله للبرلمان، تجعله للدستور، تجعله للمجالس التشريعية، تجعله للمجالس التأسيسية، تجعله للأمم المتحدة، تجعله لغير الله سبحانه وتعالى في صور كثيرة جدا يجعلون الحكم لغير الله سبحانه وتعالى، فأهدروا حكم الله سبحانه وتعالى ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون، واستبدلوا به أحكاما أخرى من عند البشر، من عند البشر. فلا بد من إثبات الحكم لله ونفيه عما سواه، وألا يجعل ذلك الحكم لغير الله البتة، لا لمجلس ولا لدستور ولا للقانون أي شيء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، سورة الكهف، ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه قراءة عاصم، وقراءة ابن عامر رحمة الله على الجميع: ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. فالأولى إخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل معه شريكا يشرع معه، يأمر معه، وينهى معه، ويقضي ويقدر معه. والقراءة الثانية تنهاك أن تجعل لله شريكا في الأمر والنهي والإحياء والإماتة والقضاء والحكم، ولا تشرك في حكمه أحدا. واضح يا إخواني؟ قراءة مين؟ ابن عامر، من القراءات العشرة. قراءة عاصم معروفة عندنا التي نقرأ بها نحن هنا في هذا البلد، فلهذه معنى ولهذه معنى آخر. فهذه إخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل معه شريكا في الحكم، متفرد وحده بالحكم. والقراءة الثانية قراءة ابن عامر رحمه الله تنهاك عن أن تجعل الله سبحانه وتعالى شريكا في الحكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن جعل الحكم لغير الله أشرك في الربوبية وكفر، كالذي يجعل الخلق لغير الله سبحانه وتعالى سواء بسواء. السيادة أيضا من خصائص الله سبحانه وتعالى، سيادة التشريع، سيادة الحكم والقضاء، سيادة الأمر والنهي، هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. والسيادة التي أعنيها هنا ليست سيادة الرجل في بيته، ولا سيادة الرجل في قومه، لا، بل هي سيادة الله سبحانه وتعالى التشريعية، السيادة التشريعية، هذه لله سبحانه وتعالى ولا ينازع فيها، ومن نازعه فيها كفر، كالذي ينازعه في خلقه وإحيائه وإماتته. السيد الله تبارك وتعالى. فالسيادة من خصائص الله سبحانه وتعالى، هذه سيادة التشريع التي أعنيها هنا، هي سيادة التشريع، لا سيادة الرجل في بيته وألفيا سيدها لدى الباب. فالزوج سيد لزوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ: يقوم بسيدكم، هو سيد في قومه. هل هذا تعارض مع أن سيادة التشريع لله سبحانه وتعالى؟ لا، هذه سيادة في القوم، سيادة نسبية، لكن هذه سيادة مطلقة، سيادة مطلقة، سيادة في التشريع، سيادة في التشريع. الرجل سيد لزوجته، ولكنه ليس سيدا لزوجة غيره، هي مقتصرة فقط على حيز بعينه، لكن سيادة التشريع التي أعنيها هنا. فالله سبحانه وتعالى يختص بالسيادة في هذا الكون، بسيادة القضاء والقدر، سيادة الملك، بسيادة الأمر والنهي والتحليل والتحريم، ولا ينازع في تلك السيادة أبدا. ومن هنا يتبين لك كفر أصحاب القوانين الوضعية والبرلمانات الشركية والدساتير الكفرية الذين ينصون في قوانينهم على هذه العبارة، يقولون: السيادة للشعب، السيادة للشعب. ماذا يعنون بكلمة السيادة للشعب؟ التشريع والحكم، التحليل والتحريم، سن القوانين والأحكام واللوائح لمن فقط؟ عندهم للشعب. فالسيادة عندهم للشعب، ولا سيادة تعلو على سيادة الشعب. فالحلال عندهم ما أحله الشعب، والحرام عندهم ما حرمه الشعب، ولا يسنون قانونا ولا لائحة، ولا يبطلون قانونا ولا يلغون لائحة إلا بالرجوع إلى الشعب باستفتاء شعبي. فبالله عليك، من الرب عندهم في هذه القوانين؟ الله أم الشعب؟ الشعب عنده هو ربهم، الشعب هو ربهم. فلا شك أن هذه عبارة كفرية عظيمة، بينة الفساد، بينة الكفر، سيادة للشعب. ولا يعنون هنا كما يقول بعض السفهاء، لعلهم يعنون قوموا إلى سيدكم لا إشكال فيها، وألف يا سيدها، كما يقول أحد الزنادقة حين كان يبرر هذه اللفظة الشركية التي أقرها في دستور من الدساتير، قال لا إشكال في ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول وألف يا سيدها لدى الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم، لا إشكال. نقول السيادة للشعب، وهل هذه السيادة مثل هذه السيادة؟ أبدا لا. سيادة هنا سيادة التشريع، سيادة سن القوانين، سيادة التحليل والتحريم، وليست سيادة رجل في قومه أو زوج على زوجته أبدا. واضح يا إخواني؟ كذلك الأمر والنهي. فالأمر من أفعال الله سبحانه وتعالى، الأمر من أفعال الله سبحانه وتعالى، والنهي أيضا مثله. قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، انظر ولاحظ هنا الاقتران بين الخلق والأمر، شيئان متلازمان لأنهما متماثلان، هذا من أفعال الله وهذا من أفعال الله. الله سبحانه وتعالى يأمر كما أنه يخلق، ألا له الخلق والأمر. وقال الله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالمتفرد بالأمر والنهي التشريعيين هو الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقصد مطلق الأمر، بل أقصد نوعا معينا من الأمر. هو الأمر إيش؟ هو الأمر التشريعي، حلال حرام واجب مكروه، هذا يتفرد به الله سبحانه وتعالى ولا يشاركه معه فيه أحد. كذلك النهي، كذلك التحليل والتحريم. الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل وحرم، كما أنه خلق ورزق وأحيا وأمات، فهو أيضا أحل وحرم. ولذلك نهانا أن نتعدى حدودنا، فقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء الذين يحلون ويحرمون من غير مستند من الشريعة، هؤلاء قد أشركوا في الربوبية، فأحلوا الربا وحرموا الجهاد، أحلوا التبرج والزنا برضا الطرفين تحت شعار الحرية، وحرموا إقامة الشريعة والحكم بما أنزل الله. يحلون ويحرمون، يحلون ويحرمون من غير مستند من الشريعة، فهؤلاء لا ريب في شركهم وكفرهم أبدا. وشركهم في أي نوع؟ في الربوبية، لأنهم لم يثبتوا أفعال الله لله ولم ينفوها عما سواه. واضح يا إخواني؟ ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، من هذه الأفعال الخلق والإحياء والإماتة والأمر والنهي والحكم والتشريع والقضاء والتحليل والتحريم والسيادة وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.